بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة القلم إلى الآية 14 من سورة نوح عليه السلام برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: نون والقلم، قرأ قالون بإظهار النون من الواو كحفص، هكذا نون والقلم وما يسطرون. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، قرأ قالون بإسكان الهاء، هكذا وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: أن اغدوا على حرثكم، قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو النون، هكذا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، قرأ قالون بتشديد الدال، هكذا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، على التكثير. قوله تعالى: وهو مكظوم، أسكن الهاء قالون، هكذا وهو مكظوم. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قرأ قالون بفتح الياء من ليزلقونك، هكذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، والفعل من زلق ثلاثيا بمعنى يزيلونك عن مكانك كراهة وحسدا بالنظر إليك. من سورة الحاقة قوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قرأ قالون بإسكان الذال على التخفيف، هكذا وتعيها أذن واعية. قوله تعالى: فهي يومئذ واهية، بإسكان الهاء أيضا، فهي يومئذ واهية. التنبيه على لفظ هاؤم، هذه الكلمة من قبيل المد المتصل، تمد أربع حركات، لأنها اسم فعل أمر بمعنى خذوا. قوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أسكن الهاء أيضا قالون، فهو في عيشة راضية. قوله تعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لجميع القراء السكت بين الهاءين أو الإدغام، هكذا ما أغنى عني مالية، هلك، هذا هو السكت، ما أغنى عني مالية، هلك عني، وهذا هو الإدغام. قوله تعالى: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قرأ قالون بتشديد الذال، هكذا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. من سورة سأل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، قرأ قالون بدون همز، هكذا سال سائل بعذاب واقع. فهذه القراءة إما من السؤال أبدلت همزته على غير قياس عند سيبويه، أو من السيلان أي سال واد بعذاب. قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، قرأ قالون بفتح الميم، هكذا من عذاب يومئذ ببنيه، على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى: نزاعة للشوى، قرأ قالون برفع نزاعة، هكذا نزاعة للشوى. ومن سورة نوح قوله تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون،